أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لكم ضمن سلسلة محاضرات التقوى هذه المادة. بهداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت. قال: فأتيته فقال: ما منعك أن تأتيني؟ قال: قلت: يا رسول الله، كنت أصلي. قال: ألم يقل الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذا الحديث صحيح، وورد في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورحم الله جميع علماء الإسلام. هذا الصحابي اللي هو سعيد بن المعلى رضي الله عنه ورضي الله عن سائر صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يصلي في المسجد، يعني كان يصلي نافلة. سمعتوا؟ كان يصلي نافلة. ثم دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد فدعا: يا أبا سعيد يا أبا سعيد، فلم يجيبه، ما جاوبوش لأنه يصلي. فهمنا؟ لما كمل صلاته راح للرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا: لبيك، هانا جيت، واش خير ان شاء الله، هاني جيتك. قالوا: ليش لما ناديتك وانا وانت تصلي وانا نادي فيك ليه ما تجاوبش؟ قالوا: يا رسول الله، كنت نصلي. قالوا: لا، اسمعوا مليح. قالوا: لا، باش تشوفوا رانا ضايعين ضيعه اللي ما يعلم بها الا الله، رانا في الفسحه من عمرنا وجالسين وما استجبناش لها ربي ولا الرسول. بينما هذا الصحابي صلي، قالوا الله تبارك وتعالى واش يقول؟ اعظم ايه من ناحية الاستجابة لله تبارك وتعالى ولرسوله، واش يقول؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والله الذي لا إله إلا ولو أجلس منا للعيشة ونفسر في هذه الآية والله ما كملها. من أعظم الآيات التي جاءت في الاستجابة لله تبارك وتعالى ولرسوله. وايش معنى الآية هذه؟ قال له هذا الصحابي، قال له: يا رسول الله، ما بغيش لما زهمت علي وناديتني ما بغيتش نجي لك لأن أنا كنت نصلي في النافلة، ما بغيتش نقطع صلاتي. قال له: ربي، واش يقول لكم يا المؤمنين يقرأوا القرآن؟ يقول لكم إذا ناداكم ربي وناداكم الرسول جاوبوا. ما قالكش إلا كنت تصلي ما تجاوبش، ولا كنت لاتي بالبدعة ما تجاوبش، ولا كنت لاتي بالخدمة ما تجاوبش. وقت ما يناديك جاوب، راك في الصلاة، بطل الصلاة وارواح، لأن ربي سبحانه والرسول أعظم من النافلة. فهمنا ولا ما فهمناش؟ استجابة لله واستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من صلاة النافلة. وزيد العلماء باع يعني ذهبوا إلى أبعد من ذلك، وهو أن الإنسان إذا كان يصلي صلاة النافلة، سمعوا مليح، إذا كان يصلي صلاة النافلة وجاب باباه ولا يماه عيط له قال له: يا وليدي يا وليدي يا فلان، يبطل الصلاة ويستجب الباب. سمعتوا ولا ما سمعتوش؟ ماشي المرتو البابا ولا اليما، اذا نادت له: يا ولدي وراك، يا ولدي وراك، يقول: هان هذا، ويبطل الصلاه. لماذا؟ لان استجابه الوالدين الصلاه تقول النافله، لأنك أنتم راني عارف تخرجوا برا وتنقلوا على الشيخ اللي هب من هب ودب، فهمنا كيف؟ لأن نقلوا عليا كلام أنا ما قلتوش، ورا الحمد لله كل شيء مسطر باش غدوة ما يكذبني حتى واحد. أقول صلاة النافلة، إذا كان الإنسان يصلي صلاة النافلة ثم دعاه أبوه أو أمه فليترك صلاة النافلة وليستجيب لأبيه أو لأمه. لماذا؟ لأن استجابة الوالدين يعني واجبة في تلك اللحظة، أما النافلة فأمرها مطلق. ما صليش دركا بعدين تصلي، ولكن انما جاوش باباك وباباك محصور في ذيك اللحظة ما يحتاجك، فمنها كيف تقولوا بعدين نجيني، ولو كان بعدين في ذيك الوقت يموت وكان لو يوصي وصية راح، فمنها كيف؟ لذلك اذا ناداك يا اخي الكريم ابوك او امك وانت تصلي النافلة فعليك ان تستجيب وتترك النافلة تباعا لهذه الآية الكريمة وتباعا لأمر ورد في بني إسرائيل وقولوا لكم منايا. فهمت كيف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم استدل به، فهمنا؟ كان عالم، والقصة موجودة في صحيح البخاري باش تشوفوا احنا كيفاش رانا ضايعين. ربي سبحانه ينادي حي على الصلاه حي على الفلاح واحنا لاتين ما نفلحوش. ودرك نقول لكم وتقولوا الشيخ صادق ولا كذاب، منا يامات بالك اليوم ولا غدوه نولوا نصلوا العشاء على الثمانيه. ياك الثمانيه واش توافق؟ قولوا واش توافق؟ توافق نشرة الأخبار، فهمنا؟ تستجيبون للتلفزيون وتتركون ربكم الذي خلقكم، فهمنا؟ ولكم عذر عند الله، تقول يا ربي كنا نتفرج نشرة الأخبار، لك عذر صح، هذا عذر شرعي. والله يا إخواني الكرام غرنا ضايعين ضايع لما يعلم بها إلا الله. لذلك لما نشوف الحروب والزلازل والفتن والزنا والمصايب والغلا والوباء يقولوا علاه؟ فبما كسبت أيدينا ويعفو عن كثير. بذنوبنا يا إخواني الكرام، القوم الذين يتركون الله تبارك وتعالى ويتركون رسوله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفون إلى اللهو وإلى القمار وإلى الميسر وإلى التلفاز وغيرها ويتركون حي على الصلاة حي على الفلاح، نداء من الله صريح صحيح أنك تفلح وأنك تنجح. وكذلك الصلاة خير من النوم، ولا يأتون ويقول لك الزلزلة هذه لا وهذه الحروب لا، بذنوبنا فبما كسبت أيدينا ويعفو عن كثير. قال ربي سبحانه هذا الشراب اللي دارته يدكم وراني نعفو بزاف، لو كان ما نعفوش بزاف راه ربي سبحانه والله كما قالت الآية ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا وما ترك على ظهرها من دابة. قال ربي سبحانه لو كان نأخذ الناس بالشي اللي داروه حتى حاجة ما خليها على وجه الأرض، كامل زلزلة جيت عم الدنيا كلها تدخل تحت الأرض، منها كيف؟ ما نسواوش نعيشوا لا الملاح ولا اللي ماشي مليح، كلنا على حد سواء، لأن اللي ماشي مليح راه هامل واللي مليح ما بغاش يوري له خلاه ضايع. رانا نشوفوا الآن ثمانية راهي جاية ونشوفوا المؤمنين الخلص اللي ولوا يجوا صلاة العشاء والباقي حتى يكمل نشرة الأخبار ويشرب القهوة تاعو مليح باش يروح يصلي وحده مع النساء في الدار، وله عذر في هذا. وقلت لكم دائما الرسول صلى الله عليه وسلم الحرب بينه وبين الأعداء والجيوش تتصاف إلى صفين، صف يجاهد الأعداء وصف يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا سلم الرسول يذهب الجيش الثاني بعدته وبأسلحته فيمسك الدور على الجنود الذين كانوا يقاتلون، ثم يذهب الجنود المقاتلون يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلون معه. هذه تسمى في الشريعة الإسلامية وفي الفقه تسمى صلاة الخوف، ولكن احنا بلا خوف رانا لاتين من سرة الأخبار ونخلوا ربي. يا اخواني الكرام انا اقارنكم الان، خلوها مقارنة منطقية بالحساب يلا تحاسبوا. اذا عندك ملاقات مع مليك ولا رئيس، وعندك ملاقات مع واحد ضعيف كالناس، فهمنا؟ يكنس له قدام باب الدار، والتقات هذه الملاقاة في وقت واحد، واش تدير انت؟ انت لابد تبيض الثوب وتسقم حالتك وتمشط وتدير الريحه وتروح تقابل الامير ولا الملك ولا الرئيس، والزبال تخليه صح ولا ماشي صح؟ لان يقول لك انا ما يهمنيش بيه غدوه يجيك نص نهضر معاه، فهمنا؟ طيب خلوها ننطلقوا متفقين على هذه كلنا، متفقين ولا مش متفقين؟ متفقين باللي نروحوا للكبير نتفاهموا معاه. يلا تعالوا الان، عندك نداء، عندك ملاقات مع ربي وعندك ملاقات مع الزبائن، مع الصحابه الذين ياتون بكل مهبه ودب، وتبقاو انتم لاصقين عيونكم واعصابكم مفاعره ومانيش عارف، واحد يسب التلفزيون واحد يضرب بودكاست وما نعرف واش نوع لا من نوضوا لله ونوضوا تصلي احسن لك. عندك الان ملاقات مع ربي وعندك ملاقات مع الصحافه، وين تروح؟ رانا نروح للصحابه ما نقولوش لربي. نقول لكم والله الذي لا اله الا هو وانا في بيته، ان الائمه اللي صلوا بنا اصبحوا يختصرون الصلاه حتى يدركون نشره الاخبار. فهمنا العلماء والشيوخ اللي صلوا بنا صبحوا نفسهم يصلي اذا جاء وقل هو الله باش يكملوا يجري نشره الاخبار ويمرمدوها، وما تلحقش انت حتى في زوج ركعات تاع السنه ما تلحقش تصليهم. فهمنا اذا الملاقات وين راهي؟ خلينا ربي سبحانه ملاقات حقيقيه، لان الله تبارك وتعالى لما نقف في الصفوف فاننا بين يدي الله تبارك وتعالى. لذلك اذا جاء واحد يقطع لك صلاتك حبسه، لماذا؟ لان الصله بينك وبين ربي راهي متصله، كان ربي راه يشوف فيك وراه مواصل الحبل تاعو، ويجي واحد يقطع لك صلاتك حبسه. فهمنا كيف؟ رانا عندنا ملاقات مع ربي. حي على الفلاح يا عبادي، تعالوا إلى الفلاح، تعالوا إلى الصلاة التي هي نور وبرهان يوم القيامة وحجة لك أو عليك. نتركها ونذهب إلى التلفزيون ونجلس ونختصر الصلاة ونكورها ونمرمدوها وما نجموش حتى نصلوها بإتقان، وبعدين نصلوها كذلك ونصلوا السنة الراتبة تاعها ثم نذهب. وكما قلت لكم دائما هذا العشاء يا إخواني الكرام تستطيع تستدر ها. تشتري جريدة تقرا، تقول صاحبك يعلمك يفهمك، ولكن إن راحت لك صلاتك شكون يخلفها لك يا إخواني الكرام؟ إذا راحت لك صلاتك في وقتها وين تلقاها؟ مصيبة وأي مصيبة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من ترك العصر بغير عذر فكأنما وتر أهله وماله. يقول لك اللي يخلي صلاة العصر هيك صلاة برك، صلاة واحدة وهي صلاة العصر خلاها بلا عذر حتى تمشت الشمس والعياذ بالله وغربت. يقول لك بحال اللي جا لداره ولقاها انحرقت، ما لقى لا مرأة لا ذراري لا دراهم لا والو، لقى غير الوطية والأرض صحيحة. وين راحوا الناس؟ قالك شعر فيهم النار، راحوا كل شيء. مصيبة أكثر من هذه: من ترك العصر بغير عذر فكأنما وتر أهله وماله. اللي يترك العصر بغير عذر بحال اللي جا داره ولقاها انحرقت بما فيها مالها وماله وولده، هذه مصيبة عند ربك ذر. ولكن أنا تاركين صلوات كثيرة، ليست صلاة العصر وحدها، تاركين صلاة كثيرة لا لشيء إلا لأنهم ألهونا بأمور تافهة ما عندها حتى معنى. يا أخي العزيز حرب نايضة، تعالوا نجول الصلاة وندعو الله تبارك وتعالى ينصر الإسلام والمسلمين وأن يحق الحق ويبطل الباطل. هذه هي الإسلام. وإلى روح التلفاز نتفرجوا. وبعض الناس يا إخواني الكرام نقول لكم واش داروا، واحد الناس جاوني أنا للدار وسألوني واش داروا يا إخواني الكرام، انتبهوا بالقضية ولات فراجة كبيرة كما تقولوا انتم سينما. الحرب هذه ولات سينما، ماشي ولات حرب مصير. نطلب ربي سبحانه يفرجها ونطلب ربي سبحانه يعني ينصر الحق فيها. لا، راحوا شراوا واش شراوا؟ شراوا الجفنة تاع الشيطان، شراوا مذلة الشيطان، شراوا البارابوليك. علاه؟ قالوا باش نشوف الحرب قبالة، لأن الصحافة تاعنا راهي تكذب. هذا هو يا إخواني الكرام، هذه هي. نشروا البارابوليك باش نشوفوا الحرب سوا سوا، ولا نجوا لربي ونتوبوا لله ونجوا يا ربي انصرنا يا ربي انصر الإسلام والمسلمين، ولا نجوا نتفرجوا. إذا ولات سينما، فهمنا كيف؟ ولات الحرب هذه سينما، وغدوة تجي القنابل تضرب هنايا وتلقانا نتفرجوا، ما تلقاش حتى واحد محضر الشهادة تاعو لا اله الا الله محمد رسول الله بيموت مسلم ما يلقاه، يلقاه قاعد مع التلفزيون يموت هو التلفزيون. فهمنا كيف؟ لذلك انتبهوا يا اخواني الكرام، هذه المساله راهي صعبه. هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه اللي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له لما تكون تصلي النافله وتسمع الرسول يناديك خلي الصلاه واروح للرسول. فهمنا؟ يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. يدعونا لماذا؟ للحياه. سمعت ولا ما سمعتوش؟ الله اكبر. إذا دعاكم لما يحييكم. الحياة أين تكون؟ إحنا الحياة رانا دايرين تكون في الماكلة، كي ناكلو نحيا ولا ما كليناش نموتو، صح؟ هذه نقولوا احنا. بينما نقولكم اللي يحيينا واشنو؟ نحن إذا بغينا نكون مسلمين حقيقيين مؤمنين تاع الصح، تدروا واش يحيينا؟ يحيينا الدين. بالدين نحيا وبعدم الدين نموت. الدين هو الذي يحيينا، وعدم الدين هو الذي يقتلنا ولو كانت لنا أموال قارون وهامان. إذن ربي سبحانه قال إذا دعاكم استجيبوا لله. إذا نداك ربي أرواح، قال لك أرواح تصلي أرواح باش تحيا، لأن ربي سبحانه يا إخواني الكرام خلقنا لكي يخلدنا في الجنة، ولكن والله نحن أردنا أن نذهب إلى النار. ربي سبحانه خلقنا باش يدخلنا للجنة. لما يحييكم، ليست هذه الحياة التافهة، وإنما الحياة الأبدية السرمدية التي لا يعلم نعيمها إلا الله تبارك وتعالى. هذه الحياة اللي قال عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي قال عليها ربي إذا دعاكم لما يحييكم. الصمت واستجب ربي إذا عيطكم وقالكم مرواحوا. لماذا؟ لأنه أمر فيه حياتكم، له فيه حياة، وعدم استجابة أمر فيه ممات. إذا جاوبت راك جيت للحياة، وإذا ما جاوبش راك جيت للممات والعياذ بالله. أفهمنا كيف؟ لذلك انتبهوا يا إخواني الكرام، فالمسألة خطيرة، لأنه نحن نحيا بالدين ونموت بعدم الدين. لأننا إذا حفظنا على ديننا، إذا حفظنا على صلواتنا وعلى عبادتنا وعلى جميع شرائعنا، حق لله تبارك وتعالى أن يخلدنا في الجنة. وإذا تركنا صلواتنا وأصبحنا نعبث بها ونلعب بها، أصبحنا ندخل في الآية الصغيرة في المعنى الكبير في المفهوم، وهي سورة تقرؤونها سورة الماعون، ولكن نقرأها ولكن لا نعلم كنها، ولكن لا نتدبرها. واش يقول ربي سبحانه؟ فويل للمصلين. فهمنا كيف؟ فويل للمصلين. القرآن كامل تبعوا، ما قال لكش ويل للسكارى ولا ويل للزنا ولا ويل للفسقة أو أكالي الربا، قال لك ويل للمصلين. ناس مصلين ولكن لهم الويل، وهو واد في جهنم، كما ثبت في بعض الأحاديث أنه واد في جهنم. جهنم تستعيذ الله تبارك وتعالى منه، جهنم تخاف هذا الواد هذا، وهو الويل والثبور والعياذ بالله موجود في جهنم. رب سبحانه توعد بعض المصلين بالويل. بعض الناس يصلوا وتوعدهم رب سبحانه بالويل وهو العذاب الشديد. علاه؟ واش داروا؟ يخسر لاو يا اخي، انا نقول احنا يخسر لينا، واش درنا يا ربي؟ وعلاش الويل لنا؟ موش الويل للسكارى والزنات والفساق، الويل للمصلين. مساكن كما نقول احنا صلوا ولهم الويل. علاش؟ اقرا الايه، كمل الصوره. واشنا الذين هم عن صلاتهم ساهون. لماذا توعدهم الله بالويل؟ لأنهم ساهون عن صلاتهم. كما رانا حنايا راه يستنى وقت يكمل ويقفقف باش يجري نشرة الأخبار يشوف واش كاين، باش يجري والسميد ولا واسمه، راه يجري باش ما يروحلوش واسمه. يا إخواني الكرام، هذه كلها لاهي، هذه كلها رانا ساهيين على ربي سبحانه. فمن كيف؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. كل واحد يسهى على صلاته ويضيعها ولا يؤديها حق تأديتها، ويلتفت ويشتغل بغيرها، إلا يشمله الويل ويشمله العذاب بنص القرآن. لذلك ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يصلي المرء وليس له من صلاته إلا ما ذكر أو إلا ما تذكر. فمن كيف؟ قال لك الإنسان يصلي ولكن والله ما يدي من صلاته غير حاجة يتفكرها. يعني عندك الدور في 4 ركعات، صلي 4 ركعات، رب سبحانه شوف شحال حطيت راسك في شحال من ركعة. إذا حطيت راسك في ركعة تدي ركعه يوم القيامه، حطيت راسك في زوج ركعات تدي زوج، حطيت في ثلاثه تدي ثلاثه، حطيت في ربعه تدي ربعه، حطيت راسك في التلفزيون وفي السميت ما تدي والو والو راك في الجامع. فهمنا كيف؟ يصلي المرء وليس له من صلاته الا ما تذكر، غير الحاجه اللي حط فيها قلبه. فهمنا كيف؟ لان ربي سبحانه، سمعتوا ربي سبحانه، انتم واش تقولوا بالعاميه؟ تقولوا اللي بدلك بالفول بدلو بكسوره، كاينه من ولا ما كاينش؟ هكذا تقولوا ياك، كلام صحيح هذا. هكذاك ربي سبحانه، احنا غافلين عليه، ضايعين مدبرين، وربي سبحانه يحلم فينا. وروحوا حتى يردكم الحيوط وترجعوا. فهمنا كيف؟ لان ربي سبحانه واش يقول في الحديث القدسي؟ يقول انا، اسمعوا، انا عند ذكري عبدي، انا عند ذكري عبدي، يقول لك ربي سبحانه انا مع عبدي كي يذكرني، كي يذكرني، فاذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. ربي واش يقول؟ يقول انا مع العبد تاعي كي يذكرني، اذا ذكرني نذكره، اذا ذكرني في نفسه نذكره في نفسي، ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، كي يذكرني في نفسه نذكره في نفسي، كي يذكرني في ملأ يعني في جماعة وربعة أنا نذكره في جماعة وربعة أحسن من جماعة نتاعو. فإذا أتاني ماشيا أتيته هرولة، قال لك ربي سبحانه إذا جيت أنت تمشي أنا نجيك نجي ربي سبحانه، وإذا تقدمت إلي شبرا تقدمت إليك باعا. إذا أنت جيت الرب يشبر هو يجيك قطار جاي عندك، ولكن وإذا ما ذكرتش ما يذكركش. علاش؟ لأن رب سبحانه واش قال في القرآن؟ نسوا الله فنسيهم. آية ولا ماشي آية؟ أنساوني نسيتهم، وعلى ربي ينساوا ما ينساش ربي، ولكن هما غفلوا عليا نقفت رميتهم. فهمنا؟ اذا احنا وقت ربي يديرنا العبر لما نجو ليه، فهمنا كيف؟ لما نديروا له قيمه، لما نذكروه يذكرنا، لما نقربوا ليه يتقرب الينا، لما نعبدوه كذلك يحمده ويشكره لنا. ولكن اذا غفلنا عنه واتجهنا عن اليمين وعن الشمال وادبرنا عن الله تبارك وتعالى وعن القران وعن السنه، فبالتالي الله تبارك وتعالى يتركنا وهو غني عنا، ونحن نتركه ونحن ضعفاء إليه. ربي إلا تركناه احنا ضعفاء نحتاجوه، ولا ما نحتاجوش؟ نحتاجوه. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ربي سبحانه هو غني ونحن فقراء، كيفاش الإنسان فقير يروح يترك الغني اللي هو ربي؟ بينما هو إذا تركنا فهو غني عنا مطلقا، لأن الله تبارك وتعالى تقدست أسماؤه وتعالى جده أنه من كان يعبده قبل أن يخلق المخلوق. احنا مخلوقين بالطبع، وأننا تناسلنا من آدم عليه السلام. طيب قبل ما ينزل ربي سبحانه آدم الأرض ويتناسل هذا التناسل كله، من كان يعبد الله؟ إذن نبين لكم بأن الله تبارك وتعالى غني عن عبادتنا، ما يحتاجناش، ما يحتاج عبادتنا، وإنما العبادة هذه هي لنا نحن. فمن كيف؟ هذا الشيء لك تخدمه باش تلقاه يوم القيامة، كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، واش يقول؟ يا عبادي، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، استمعوا، والحديث صحيح في صحيح مسلم، يا عبادي، ربي ينادينا، يا حديث قدسي، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. سمعتوا ولا سمعتوش؟ قال لك لو ان الاولين والاخر اللي ماتوا في الاول واللي ماتوا في الاخر والانس والجن والملائكه كلهم يتلموا ويكونوا على قلب مؤمن واحد، قلب واحد كلهم يعبدوا ربي، حتى واحد ما يكفر بله. قال لك ربي ما تديروا لي والو، يعني ما نفرحش بكم على انكم طلعتوا لي الكرسي تاعي ولا طلعتوا لي العرش تاعي، لانفسكم راكم تخدموا لانفسكم، لو تكونوا على قلب واحد ما تديروا لي والو.

ويبسط لنا الكتب ونحاسب أنفسنا بأنفسنا كما قال العلماء. والله ما ظلمك، من وكلك أن تحاسب نفسك؟ اللي قال لك حاسب نفسك والله ما ظلمك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، حاسب نفسك بنفسك وتبدأ تقرأ في الكتاب. كل حاجة صغيرة وكبيرة لا موجودة، ولكن احنا الآن الكبيرة والصغيرة ضايعين في كل شيء. لذلك انتبهوا يا إخواني الكرام إلى هذه المسائل، واعلموا أن استجابة لله وللرسول تتمثل في فعل الأوامر واجتناب النواهي، وأن نتابع وأن نتبع كل شيء أمر الله تبارك وتعالى به، وأن نبتعد عن كل شيء نهى الله تبارك وتعالى ورسوله عنه. فبذلك تكون لنا الحياة الأبدية السرمدية في الجنة. وإنما هذه الحياة يعني الذي يعمر فيها أو لا يعمر فإنه سيموت. ولو كان له عمر سيدنا نوح الذي عاش 9 قرون و50 سنة، لما سئل عن الدنيا قال لهم كأنها داران دخل الإنسان من إحداهما ثم خرج من الأخرى. قال لهم الدنيا هذه بحال زوج ديار، دخلت في واحدة وخرجت في الثانية. فمنها كيف هذا الراجل اللي عاش 950 سنة كما قال ربي سبحانه فلا بيث فيهم 1000 سنة إلا 50، 1000 سنة غير 50 هي 950 سنة، ولكن ما كلختلوش الدنيا وعاش مؤمنا ومات مؤمنا. ولكن احنا 65 سنة في عمره، 70 سنة، لان الرسول مش قال عمر امتي بين 70 و65، والقليل من يبلغ 80. امتي العمر تاعها واشنو؟ بين 65 وبين 70، وقليل اللي يلحق له 80. 65 ولا 70 في عمرك ما تشوف تجوزها في طاعة الله. بعض الناس يقول لك هذه نعقب على جنب، سالم ماشي صح، على جنب نجوز 65 سنة، ولكن على 65 سنة فترة قصيرة، ولكن وين مضيعينها في معصية الله تبارك وتعالى. بينما الأوائل 900 سنة 300 سنة 500 سنة وجوزها كلها في طاعة الله تبارك وتعالى حتى قبضهم الله وهم على التقوى. كذلك نحن يا إخواني الكرام نجتهد ونكد ونجتهد، لأن الموت يا إخواني الكرام أقرب إلى أحدنا من شراك عليه، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت أقرب إلى أحدكم من شراك عليه، والجنة أقرب إلى شراك عليه، والجنة كذلك والنار كذلك. النار قريبة لنا كما هذاك واسمه هذاك الحبل اللي تربط به الصباط تربط به البلغة، والنار مثل ذلك. يعني شوية تعشي في الجنة شوية تعشي في النار، ولكن ما علينا إلا العمل. والله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا جميعا. من بنت تقول هي متحيرة. يا إخواني الكرام أنا أريد من الشباب خاصة سواء كانوا بنات أو كانوا ذكور، كلمة هذه حائرة ينحوها من الألفاظ نتاعهم، لأن الحيرة هذه لابد أن يركبها الشيطان، ثم إذا ركبها الشيطان والعياذ بالله يزلزل الإنسان في دينه ويذهب به بعيدا ويضيع له دينه. المؤمن لا يكون حيران أبدا. لماذا؟ من الذي يكون حيران؟ هو المنافق، هو المشرك، هو الكافر. لماذا يا إخواني الكرام؟ لأنه ليس له رصيد روحي، ما عندوش حاجة تتعلق بالقلب، عنده حاجة تتعلق بالمادة، تخلاص يبدأ يحاسب في نفسه. لذلك الدول التي تنتحر والانتحار فيها عظيم هي الدول المادية. يعني لا رح تسوي تلقى الشباب في العام ممكن يموتوا بالمئة بالمئتين. علاش؟ لأنه يطلع فوق دار ولا فوق عمارة ويرمي نفسه، يكره نفسه يرمي نفسه. وفي أمريكا مثل ذلك، وفي الدول الكافرة مثل ذلك، ولكن في الدول الإسلامية على الإسلام هذا الصغير اللي راه موجود على الشمعة اللي راه يضوي بالإسلام تلقى الإنسان مطمئن، يقول لك كل حاجة عند ربي موجودة، لا لا ربي تكون ما لاش ما تكون. فمن كيف؟ لذلك أنا لا أريد من الشباب أن يقولوا نحن حيران في أمرنا.

يظنه معروف ويترك المعروف ويظنه على أنه منكر. لماذا؟ لأن صيغة التمييز التي يميز بها ليست في قلبه. لذلك الذي أراد أن يعيش مؤمنا ويموت مؤمنا فعليه دائما أن يستحضر عظمة الله في قلبه فلا يخاف. هذا هو المقياس. الأخت هذه اللي تقول انتم لها ولجميع الناس الذين أرادوا أن يعيشوا على منهج الله حتى يموتوا وهم على منهج الله، فما عليهم إلا أن يستحضروا دائما عظمة الله في قلوبهم وأن يملأوا قلوبهم بذكر الله وبذكر الرسول وبما عند الله تبارك وتعالى، فهو أغنى من كل شيء. إذا الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا. كرام مدى مرانا مجموعين، الله يجمعنا وإياكم على طاعة الله. كاين حاجة من الشرع أريد أن أنبه عليها حتى أعمالنا إن شاء الله كلها تكون زينة والحسنات اللي ربحناها ما تضيعش. ما هي هذه الحاجة؟ زوج حاجة بسمحوا لي، لا بغيت نطول عليكم. الحاجة الأولى لما رانا نكمل الصلاة، صلاة الجمعة، المسجد نتاعنا هذا مع أنه وما عندوش الأصوات منين تخرج يصبح المسجد كأنه سوق، وهذا عيب كبير وهذه مصيبة كبيرة. وعلى أننا دخلنا في شرط من أشراط الساعة يا إخواني الكرام انتبهوا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من أشراط الساعة، يعني علامة آخر الزمان، أن ترتفع الأصوات في المساجد. آخر الزمان يبدأ الناس يهضروا في الجوامع وصحرنا نهضروا لما نهضروا. والرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه وليد عمر بن الخطاب قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصواتنا مرفوعة بالقرآن. فهمنا؟ قال خرج علينا الرسول وحنا نقرأ القرآن وأصواتنا مرفوعة. قال أيها الناس لا ترفعوا أصوات بعضكم على بعض بالقرآن، لا تؤذوا بعضكم بعضا بالقرآن، القرآن. وقال لك ما ترفعوش أصواتكم وهذا فوق هذا بالقرآن، وما تأذوش بعضكم بعض بالقرآن، كل واحد يقرأ نفسه. حنا لو قررنا نقرأ القرآن قال ما عليش راهم يقرأ القرآن، راهم يهدروا. والله يصبح المسجد لغط وضجيج كأننا في السوق، بينما الجمعة يا إخواني الكرام الإنسان لما يكمل الجمعة يسبح يستغفر الله يصلي السنة في المسجد، إما يصلي أربع ركعات في المسجد وإما يصلي زوج ركعات يروح البيت، وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن كيف أما يجلس ويبيع البيع بلي خلاص كملنا نولوا نديروا، اسمحوا لي وننصحكم لوجه الله، نولوا نديروا كي نصارى النصارى راحوا يشربوا النار لحد لما يكونوا مع الرهيب يكونوا ميتين في كل ساعة، لما يكمل الرهيب نار لحد ويخرجوا يقولوا عند الطريق يضابحوا ويهضروا واللي يصب البيبة واللي يصب المارمورة واللي يروح للتبرنا لأنهم كملوا لحد. أقلك احنا كملنا الجمعة، الخطيب نزل يا الله نشوفوا واش كاين واش راهم يقولوا واش ما قالوا، السلعة هذه جات ولا ما زالت، وهكذا. ويصبح الجماعة تاعنا كان مسجد يصبح حلقة تاع السوق. ولا بد يا إخواني الكرام أن يكون فرق بين المسجد وبين السوق. السوق قال عليه الرسول صلى الله عليه وسلم شر البقاع على الأرض. شر البقاع على الأرض ما هي؟ ماشي تبرنا، السوق. لماذا؟ لأن فيه الحليف والكذب والغش والخداع والنميمة والربا وفساد ما يعلم به إلا الله. صح ولا ماشي صح؟ ولا فيه ذكر الله قال لك اسمع على شيخ كاش فيها طرقي كاين منها كذب. فهمنا كيف؟ إذا كاين حاجة كيشغل الشمعة في وسط النهار، واش غادي يدير الشمعة في وسط النهار؟ ما يدير والو. فهمنا كيف؟ إذا وطيب وخير البقاع في الأرض واشنها؟ المساجد. احنا الآن خير البقاع في الأرض أردنا أن نجعلها كشر البقاع في الأرض وهي الأسواق. شر البقاع في الأرض هي الأسواق لما فيها من اللغط والفساد. فهمنا كيف؟ وخير البقاع في الأرض هي المساجد. لذلك فعلينا أن نتأدب بأدب المساجد ونحافظ على حسناتنا التي استفدناها في الجمعة، فنحافظ عليها حتى تكتب عند الله كاملة. وإلا إذا أدخلنا فيها اللغو وأدخلنا فيها اللغط وأدخلنا فيها الكلام العابث فلذلك تنقصنا لا تنقص لنا من الحسنات. فلما نبحث عن حسناتنا فنجد نصها قد ذهبت من جراء الكلام من جراء اللغط من جراء الفواحش اللي كنا نتكلموا فيها. اذا فهمنا، حافظوا يا اخوان الكرام على اداب المسجد وحافظوا على حسناتكم، فهمنا كيف، ولا تجعلوا انفسكم تدخلون في شرطا من اشراط الساعة والعياذ بالله، لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وفي اخر الزمان ترتفع الاصوات في المساجد، يولوا الجوامع يكثروا فيها العذراء ويكثروا فيها اللغط. هذا جانب، هذه نصيحة أرجو أن تعملوا بها لوجه الله، لأن هذا دليل ماشي تعاني. أنا ما قلت لكم شرع داري كسرت ولا راسي، وإنما قلت لكم اشرعها وشرع يقول. حاجة ثانية وهي قضية التعجل، لأن احنا الآن المسجد نتاعنا هذا وسائر المساجد أصبح فيه نساء مؤمنات يغشين المساجد، فهمنا، جزاهم الله خير، يجوا يسمعوا ربي يبارك فيهم وفيكم جميعا. صبحوا النساء يجوا يجل الجامع، لما نخرجوا احنا نزربوا ويخرجوا النساء يزربوا، نتلاقوا عند البيبان او نتلاقوا في الطرقات. فهمنا كيف الانسان باش يحافظ على الشرف نتاعو ونتاع غيره، وفي نفس الوقت يحافظ على الحسنات نتاعو، نتيسروا شويه نتاخروا شويه نتريس قليلا حتى يخرج النساء. وانصح النساء ان يستعجلن الى بيوتهن، فهمنا كيف، الانسان ثاني رام لما نكملوا الصلاة يبدأوا تو تو تو تو، وفلانة وراحت وفلانة مجت وعلاش الجمعة مجت واش فيها، اتخطعوا لحوائجها ولا ما نشعر، وهكذا يدخلوا في اللغو ويدخلوا في الكلام. انا انصح النساء ان يستعجلن لما تكمل الصلاة، يستعجلن الى بيوتهن حتى يحافظن على حسناتهن، فهمنا كيف. وانتم ايها الرجال تتريثون قليلا حتى يخرج النساء وتذهب كل الى سبيله. واحد يقول لك الشيخ وهذه من عندك، نقول له والله ما من عندي، انا ما نشوف حتى حاجه من عندي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلوا معها النساء وكان يصلوا معها الرجال، وكانت النساء لما كان الجو نقي والجو نظيف والصحابه مؤمنون والنساء مؤمنات، كانوا النساء يصلوا مر الرجال، فمن هكذا فيناتهم واحد الفسحه صغيره ويصلوا مراهم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما يسلم، اسمعوا، لما يسلم لما يكمل من الصلاة ويسلم يتريث قليلا، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا من الأدب بما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يتأدبوا غاية الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا الناس أقول لكم تقرأوا البروتوكول تاع الملك والرئيس كيفاش الناس يدخلوا كيفاش يقعدوا، هذا كله كذب. إذا شفنا الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة كيفاش كانوا يعيشوا نتعجبوا من احترام الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم. إذا سلم يسلموا معه ويجلسوا، ما يتحرك حتى واحد، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخرهم قليلا حتى يعلم أن النساء قد وصلت إلى بيوتهن، ثم يقوم فيقوم الصحابة معه. فهمنا لما فهمنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما يسلم يجلس، الصحابة بطبيعة الحال يجلسون، سيدهم جالس وما ينوضوا عين، فهمنا كيف، يجلسوا لأن سيدهم جالس وهو سيدنا جميعا وسيد ولد آدم عند الله ولا فخر. فهمنا، إذن كان يجلس لما يسلم يجلس والصحابة يجلسوا معاه ما يتحركوش حتى يعرف باللي النساء راهم وصلوا لديارهم، كي يعرف النساء باللي راهم خرجوا ينوض، كي ينوض ينوض الصحابة يخرجوا إلى أشغالهم يلقوا الطريق صاحية، ما كان ما يصطدموا لا مع امرأة ولا مع رجل، ماشي كي يسلم ينوض ويتلقوا امرأة وراجل عند الباب بدليل حتى الباب التحم اللي يروح يجد أن هناك باب مازال حتى الآن يسمى باب النساء، وهو في الجهة الشرقية من المسجد النبوي الشريف، مسجد باب النساء كانوا النساء يدخلوا منه ويخرجوا منه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ما يتلاقوش في الأزقة ويتلاقوا في الطرق. فمن كيف كان يتريث قليلا ثم يقوم، فلما يقوم يجد النساء قد وصلنا الى بيوتهن. لذلك يا اخواني الكرام نحن كذلك نأمر النساء ان يستعجلن الى بيوتهن بعد الجمعة، وكذلك نأمر الرجال ان يتريثن قليلا، يريحوا يسبحوا، يريحوا مثلا يصلوا السنة، وبعدين شوية خمس دقائق كذا يعرفوا باللي النساء خرجوا وراحوا لديارهم يخرجوا كذلك حتى كما نتلاقاوش نساوي رجال في الطرق ونضيعوا الحسنات اللي حافظنا عليها. هذا والله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا جميعا وأن يهدينا جميعا وأن يجعل حبنا لربنا تبارك وتعالى لرسوله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أعظم الحب وأقرب القربات، إنه بالدعوة جدير وعلى ما يشاء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.